وبنشره صار الخطيب يجول فوق المنبر كنز لا يذهب به دهر ولا يكوى لمقتنيه جنب ولا ظهر لم أقض فيه فرضا لأتنفل ولم أرد فيه نهلا فأتعلل بل أقف وقوف الحسير لم يحق إلا باليسير وقد تمكن من سمعي ومن بصري ومن كناي وأسمائي وألقابي لا زهر روض نظري ونشر ورد عطري رض في رياضه وخض في حياضه واظفر بانتشاقة عرف أو استلاسة طرف درر وشهد من شاء من تلك الحلى فليغرفي من شاء من ذاك الجناء فليطفي فلا تجعلوه مثل همزة واصلي فيسقطها حرف ولا راء واصلي كأني بالركب حتى الخطى إليه ونادى البدار البدارة فلا قلب في الركب إلا وطار يا رب أسقنا فسيح جنتك والنار نجنا منها برحمتك واغفر لنا ما كان من ذنوبنا وزين الإيمان في قلوبنا وسعي نجعل خالصا صوابا أعذه يا رباه أن يشابا بشرك أو بدعة أو إعجاب وتب علينا أحسن المتاب ونسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إلى العمر انقضى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.